السؤال التاسع يقول: ما معنى صفحة 150، ما معنى صفات الله محكية؟ نروح صفحة 150. نقرأ النص قبل عشان يتضح المعنى. قال: فإن قالوا إنما أشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته، وهو المتلو والمكتوب والمسموع، فأما أن يشير إلى ذاته فلا، فهذا صريح القول بأن القرآن مخلوق، بل هم في ذلك أكفر من المعتزلة، فإن حكاية الشيء بمثله وشبهه، وهذا تصريح بأن صفات الله محكية، ولو كانت هذه التلاوة حكاية لكان الناس قد أتوا بمثل كلام الله، فأين عجزهم؟ ويكون التالي في زعمهم قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت وحرف، وليس القرآن إلا سور مسورة وآيات مسطرة في صحف مطهرة. أيها الإخوة الكرام، أو الأخ السائل، معنى قولهم إن هذا من الردود على الكلابية بشكل عام، يعني المشاعر والماتريدية اللي قالوا إن القرآن حكاية. إيش معنى حكاية؟ يعني نلزمهم نحن نقول إن حكاية الشيء معناها أنها مماثل له. حكيت وهذا حكاية لهذا، يعني مشابهة. فهل يجوز أن تقول بأن صفات الله محكية يعني لها مشابه؟ فصار الناس الآن يتكلمون بالقرآن يحكون، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي ما في نفس الله اللي هو المعنى، فهذا الذي قال الرسول محاكي ومشابه لما في المعنى الذي قاله الله عز وجل، وهو المعنى النفسي اللي ما نزل. فصار الخلق والمخلوقون أتوا بشيء محاكي لما في نفس الله، فهذا يعني المعتزلة ما وصلوا للحد، ما وصلوا للحد، فهذا من فساد هذه المقولة الخبيثة.